اللهم صل على النبي. What? عم انت عم الحاج انت محمود محمود انت عم والسلام ربنا يحميك ربنا يحميك والله رست النغم يا حول الله اشيل الكهرباء دي.